الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن ما زلنا في تعليق على كتاب شرح السنة للمزني رحمه الله تعالى، وتكلمنا في الدرس الماضي على فضائل الصحابة رضي الله عنهم على جهة التفصيل. تكلمنا على فضائلهم على جهة الإجمال، يعني الصحابة جميعا هم أهل خير وفضل. ثم تكلمنا في الدرس الماضي على فضائلهم على جهة التفصيل، فتكلمنا على الخلفاء الأربع، وتكلمنا على العشرة المبشرين بالجنة، ووقفنا عند الكلام على حقوقهم. وحقوق الصحابة رضي الله عنهم دائرة على أمور: الأمر الأول، لا بد من تحقق محبتهم في القلب، والثاني، لا بد من الثناء عليهم باللسان، أي أن الصحابة لا بد أن يكون في قلبك لهم من الحب الكثير، والثاني، لا بد أن تكون مثنيا عليهم بلسانك، يعني هذا الحب القلبي لا بد أن يظهر عليك في الثناء، ولا يكون حبك فقط داخليا. ولهذا بعض الناس إذا ذكر الصحابة وكأنه يتكلم على أقوام كانوا فبانوا، لا، الصحابة نتكلم عنهم ليس كما نتكلم على غيرهم. وتجد بعض الناس إذا ذكر أئمة المذاهب عظمهم، قال الإمام مالك، نعم، لكن هذا أبو بكر وعمر، فهمتم؟ والثاني أو الثالث، لا بد من الترضي عليهم والاستغفار لهم. الترضي عليهم لأن الله تعالى رضي عنهم، والاستغفار لهم لأننا قلنا بأن المهاجرين مضوا والأنصار مضوا، وبقي فقط الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فليس لي ولا لكم إلا هذه المنزلة الثالثة، وأننا نستغفر ونترضى عن الصحابة أجمعين. والأمر الذي بعده وهو في حقوقهم، لا بد من الكف عن مساوئهم إن وجدت، والأخير، لابد من الإمساك عما شجر بينهم. إذا لا تتكلم عن مساوئ الصحابة، ولا تقول هم رجال ونحن رجال. هم رجال صح، لكن بين رجال ورجال هناك فرق، فهمتم؟ وهؤلاء الرجال وصفهم الله تعالى بأنهم رجال. أنت لم يصفك الله بأنك رجل، ذكر نعم، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل ذكر رجل. أما الصحابة، قال الله تعالى فيهم إنهم رجال، قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولهذا ذكر المزني بعدها أن من تمام عقيدتنا، قال وسكوا عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. هذا كلام المزني. احنا تكلمنا عن حقوقهم، وآخر شيء في حقوقهم هو أن تمسك عن مساوئهم وعن الخوض فيما شجر بينهم. ولهذا ذكر المزني هنا أن من تمام عقيدة المسلم ومن تمام حبه للصحابة أنه لا يكثر الخوض فيما وقع بينهم من خلاف. ولهذا يقول القاضي عياض اليحصبي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء، يقول: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تقول بأنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تحب الله تعالى وتحب نبيه صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تحب أصحابه. ولهذا قال هنا: فمن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم، ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم. ثم قال: والإمساك عما شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم، والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن هنا كلام القاضي عياض واضح في أنك إذا كنت تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تحب وأن توقر وأن تبر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تخوض في ما وقع بينهم. سنتكلم إن شاء الله عما وقع بينهم، فلا بد أن تمسك لسانك عن هذا. وقد ذكر أهل العلم الإجماع على أنه يمنع المسلم من الخوض بما شجر بين الصحابة. والمقصود بالخوض هنا الخوض بجهل، الخوض اعتمادا على أخبار المؤرخين، أما الخوض بعلم وبدفاع عن الصحابة فهذا لا بأس به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة، قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، المقصود به هنا ليس الإمساك عن ذكر الصحابة، احنا نتكلم الآن عن الترضي عن الصحابة، لكن المقصود الإمساك عن الخوض في أعراض الصحابة بجهل، كما قال القاضي عياض هنا، قال: والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة. انت كتابا من كتب الشيعة وقرأه ستظن بأن الصحابة كانوا وحوشا ليسوا أناس، يعني انت لو تقرأ في كتبهم المشهورة تقرأ كيف تحامل أبو بكر وعمر وكان يضربان، على حد قول الشيعة كان يضربان فاطمة، وفاطمة في ذاك الوقت يعني في بطنها يعني جنين، وهما يضربانها ويدوسانها في الأرض، هكذا أبو بكر وعمر يضربان مرأة، وهذه المرأة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت النبي صلى الله عليه وسلم حامل، فهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة علي، ومع هذا أبو بكر وعمر يضربانها. أتصدق تقبل هذا في واحد من عامة المسلمين؟ لا يقبل. لو أخبرك واحد مسلم ضرب امرأة حبلى على الأرض مع صاحبه تقول هذا مجنون، لا يمكن أن يقع من رجل عادي، فضلا عن مسلم، فضلا عن صحابي، فضلا عن أبي بكر وعمر، لكن هم يقولون هذه الأخبار ويذكرونها. فإذا سأل سندهم لا تجد شيئا، سندهم جماعتهم ويقولون قال جعفر الصادق، هكذا معلق بينهم وبين جعفر الصادق قرون، جعفر الصادق على السنة وهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هناك رجل كذب عليه كما كذب على جعفر الصادق، ولهذا هم يسمون مذهبهم مذهب جعفرية، فهمتم؟ فهؤلاء الشيعة وجهال الإخباريين والمؤرخين هؤلاء لا ينبغي للعبد أن يسمع ذكرهم. وقد رأينا من المسلمين من كان على فطرة سوية ويترضى عن الصحابة، فلما قرأ بعض كتب المستشرقين انكب على أم رأسه. ولهذا بعض الناس ترى يتكلم في المقاهي في أعراض الصحابة، إذا سألته من أين جئت أنت بهذه الأخبار يقول قرأتها في كتاب جورجي زيدان عمر بن الخطاب. جورجي زيدان اسمه جورجي زيدان، كان مستشرقا وعنده جريدة تصدر في مصر، ثم صدرت له كتب. ومن الغريب والعجيب أننا في تونس كانوا يدرسوننا في التاريخ كتب جورجي زيدان، يعني لا درسونا للطبري ولا البداية والنهاية لابن كثير ولا كتب علماء مالكية، احنا مالكية ولا؟ طيب قريني على كتب علماء، قريني كتاب أصدره رجل مستشرق ليس بمسلم أصلا. هذا الرجل تريد أن ينصف الصحابة، قد ينصف وقد لا ينصف، وهو هذا رجل مغرض لا ينصف. ثم تأثر بكتاباته أقوام جاءوا بعد ممن يسمون بالمفكرين والمثقفين، وهؤلاء داخلون كما قال القاضي عياض هنا من أخبار المؤرخين وجهلة الرواة. ليش جهلة الرواة؟ لأنه يأخذ الأمور لا خطام ولا زمام، حاطب ليل، حاطب الليل ماذا؟ قد يأخذ حطبا وقد يأخذ حية، لأن حاطب في الليل لا يرى، وهؤلاء هكذا. إذا سألته عن صحة السند يقول لا أدري، بل بعضهم يقول الطبري ويذكر، والطبري هنا رجل من رجال الشيعة اسمه الطبري، يظن أن الطبري أبو بن جرير محمد بن جرير صاحب التفسير وصاحب تاريخ الأمم والملوك، فهمتم؟ ولهذا إذا كنت ستخوض بعلم وعقل وعدل فادخل في بحثك عن الصحابة، لكن ترجع إلى المصادر التي جاء فيها الحق. ومن أعظم ما كتب المسلمون في هذا الباب كتاب أبي بكر بن العربي المعافر المالكي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم من القواصم، فهو يذكر قاصمة ويذكر بعدها عاصمة، وهو من أحسن من تكلم رحمه الله تعالى وغفر له فيما وقع بين الصحابة. وأما من خاض بعده فإن الخلط فيهم كثير ومعاصرين، كان مستور الحال. فلما انبرى لتسجيل دروس فيما وقع بين الصحابة من فتنة ظهرت بدعته وحذر منه العلماء. سيأتي معنا بعد من كلام شيخ الإسلام، لأن كم من زنديق يكون متسترا إذا دخل في هذا الباب لابد أن يفتضح. ولهذا يا إخوة إياك أن تسمع خبر أنت لا تقبله ويجعل في قلبك غلا على الصحابة إلا وترده، لو جاءك وقال لك في البخاري قل له وين في البخاري هذا؟ طيب إذا جاء في البخاري اقرأ شروح علماء السنة على البخاري حتى تفهم هذا الكلام. ليش؟ لأن ما ينقل عن الصحابة جميعا، احنا الآن نعطيكم قاعدة عامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وفصل ذلك في منهاج السنة النبوية. منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية كتاب كبير لشيخ الإسلام. هذا يا إخوة الشيعة تمنوا أنه لم يكتب، لم يرد أحد في المتأخرين كما رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه، وهو رد على رجل منهم اسمه ابن المطهر الرافضي، كتب كتاب سماه المنهاج، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بمنهاج السنة النبوية فالرد على الشيعة والقدرية. هذا الشيعة يا إخوة من كثرة ما أغاظهم هذا الكتاب، كانت المرأة منهم إذا ذهبت إلى كاهن وعراف يقول لها دواؤك أن تحرق كتاب ابن تيمية وتتبخر به. هم يحبوا ينقطع الكتاب من السوق، فهمتم؟ لكن الكتاب انتشر وحقق واختصر واختصاراته كثيرة وهو مشهور محفوظ لأن الله حفظه. ومن باب الاستطراد يقول بعض طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن آيات الله تعالى وكراماته لهذا الرجل أن كتبه بقي. لم يكن عالم على وجه التاريخ حاربت الدول كتبه مثل ابن تيمية. وجودها الآن هو فضل نعمة وكرامة من الله تعالى، حتى قيض الله له الآن دول تخدم تراث شيخ الإسلام، دول تخدم تراث شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا العالم حورب وكان الناس يتتبعون الورقات التي عليها خط شيخ الإسلام، ومع هذا بقي من تراثه الكثير. واضح؟ اقرأ شوف مجموع الفتاوى 37 مجلد بالفهارس، درى تعارض العقل والنقل 10، منهاج السنة النبوية نحوه، وهكذا كتب شيخ الإسلام بحور من العلم، وأغلبها كان يكتبها من حفظه رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولهذا يقول ابن القيم عنه وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان. وله نعم قال نصر الإله ودينه وكتابه وصوله بالحق والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى كان منحرفا في الأول في عقيدته، كان على طريقة المتصوفة وغيرهم، ثم يقول ابن القيم هو في النونية يقول يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخلكم معواني، جربت هذا كله، يعني هذه المسالك الكلامية والبدعية، قال جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران. يقصد من هو؟ يقصد شيخ الإسلام. يعني أتاح الله لابن القيم الإمام المعروف شيخ الإسلام حتى هداه الله جل وعلا به. شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلت لكم بين في الواسطية وهي متن مختصر، وفي منهاج السنة النبوية الكتاب الكبير بين رحمه الله تعالى أن ما ينقل عن الصحابة لا يخرج عن هذه الصور، وهو أن أغلبه كذب مختلق، كذب مختلق لا صحة له. ثانيا لا يعلم صحته، يعني هكذا مرسل كلام الصحابي فعل، طيب كذب صدق لا نعلم، نحن أمة بالسنة، لولا الإسناد ولقال من شاء ما جاء، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذا وسواس الشياطين. طيب وين قال حدثنا؟ غير موجودة. إذن هذا لا نقبله. إذن الأول كذب محض، ثانيا ما لا يعلم صحته، الثالث صحيح. لكن هذا الصحيح على نوعين. النوع الأول وهو أغلبه زيد فيه ونقص، أحيانا يزاد فيه كلمة، وأحيانا يزاد جملة، وأحيانا تزاد قصة، وهكذا. إيش بقي؟ بقي القليل الذي هو صحيح صحيح، إذن أغلبه كذب أو لا تعلم صحته. والآخر ما كان صحيحا لكن أغلبه زيد فيه ونقص، بقي شيء صاف صحيح قليل. وهذا الذي بقي الصحابة فيه على ثلاثة أضرب، بل هم داخلون في هذه الأنواع الثلاثة. أولا منها من هذا الصحيح ما يعلم توبتهم منه. الصحابة بشر، ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بأن الصحابة معصومون، هذا لا يقول به أحد. إحنا لسنا كما يعظم بعض المعظمين شيوخهم، يقول شيخنا رضي الله عنه لا يذنب، لا، ليس. الصحابة بشر يخطئون ويصيبون. أبو بكر الصديق قال: إني أخشى إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أضل، وقال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. عمر وهو على فراش الموت قال: كيف كانت سيرتي فيكم؟ لا يدري، فهمتم؟ ولهذا لما أثنى عليه ابن عمر، عفوا ابن عباس، قال عمر رضي الله عنه قال: وددت لو أني خرجت منها كفاتا، يعني لا لي ولا علي. وهو مبشر بالجنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن قصره في الجنة، لكن هذا فرض خوف الصحابة من الله جل جلاله. فالصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، ولا يقول أحد منها من أهل السنة والجماعة بهذا الكلام، بل الصحابة بشر يقع منهم الكبائر ويقع منهم الصغائر. لكن أين هم وأين نحن؟ ليش؟ لأنهم من أسرع الناس مسارعة إلى التوبة، أو من أكثر الناس مسارعة إلى التوبة. إذن هذا الصحيح ما ثبت عن أحدهم أنه أخطأ فيه فإنهم من أسرع الناس توبة منه واستغفارا منه. الثاني ما يعلم أن لهم من الحسنات الماحية ما هي تتجاوز بكثير ذلك الخطأ. شفت الصحابي لو وقع في خطأ، خطأه هكذا وصوابه هكذا. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال في الصحيحين: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ليش؟ لأن القليل منهم عند الله كثير. ليش؟ لكثرة الإيمان والصدق واليقين الذي كان في قلوبهم رضي الله عنهم. إذن الأول قلنا بأنهم يسارعون إلى التوبة، ثانيا حتى لو ماتوا على هذا عندهم حسنات عظيمة. ثم احنا نقول أن من المكفرات للذنوب عند الله أمور، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بشفاعته من هم؟ أصحابه، صح ولا؟ الأمر الثالث هو ما يعلم، يعني من هذا الصحيح الثابت فيه ما يعلم عذر الصحابة فيه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: إذا حكم القاضي فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. والصحابة مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وليس فيهم من عليه وزر رضي الله عنهم أجمعين. فهمتم؟ طيب الكلام بين اثنين والثالث منين؟ يعني الكلام بين واحد عنده أجرين وواحد عنده أجر، ما دخلك فيهم؟ ولهذا لما ذكر رجل عند أبي زرعة الرازي قال: معاوية فعل لعلي كذا وكذا. قال له أبو زرعة الإمام، قال خصم معاوية، خصم كريم هو علي، ورب معاوية رب الرحيم. قال: فما دخلك بينهما؟ فهمتم؟ يعني علي ومعاوية أصحاب ولا؟ طيب أنت شنو دخلك بيناتهم؟ قال: خصم معاوية خصم كريم، ورب معاوية رب الرحيم، ورضي الله عنهم أجمعين. بعض الناس يتكلم عن معاوية وكان يتكلم على فنان ولا مغني. ولهذا ذكرت لكم فيما مضى من الدروس لما سئل ابن المبارك عن المفاضلة ما بين معاوية وعمر بن عبد العزيز، قال غبار دخل في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من أمثال عمر بن عبد العزيز بكثير، لأن هذا صحابي أمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم شيء وهو كتابة الوحي. ومن دقائق الاستنباط أن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى ذكر مناقب معاوية ولم يذكر في مناقب معاوية حديثا، فهمتم؟ لكنه ذكر حديثا واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاوية: لا أشبع الله معه. طيب، عده مسلم من فضائل معاوية. ليش؟ نعم، أحسنت، كما قال الشيخ يوسف، مسلم ذكر هذا الحديث: لا أشبع الله بطنه، في فضائل معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إيش قال؟ قال: من دعوت عليه دعوة ولم يكن لها هو بأهل فإنها له عند الله تعالى مغفرة وأجر. فهمتم؟ إذن تلك الدعوة على معاوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداه، لا أم لك، لا أب لك، إلى غير ذلك من الكلمات، جعلها الله كفارة لأصحابه ورفعة في درجاتهم. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة قال بعض السلف: معاوية ستر للمؤمنين للصحابة، فإذا هتك هذا الستر فإن لهذا الأمر مبادة. إيش معنى؟ من بدأ بسب معاوية تأكد بأنه سيصل إلى أبي بكر وعمر، هذا الواقع يصدقه. قل أن ترى من يقف عند سب معاوية، ولهذا ترى في البداية لا يشكك في الدين، إنما يقول: أبو هريرة أسلم متأخرا، وإذا أسلم متأخرا كيف يروي أحاديث متقدمة، من جهله بما ذكرنا لكم في أن مرسل الصحابي مقبول بالاتفاق. ثم يقول: وأبو هريرة روى 5370 حديث، وقسط كبير منها في البخاري، إذن البخاري ضعيف. أنا دائما أقول لهؤلاء الزنادقة، أقول له: أحسن اختصر علي الطريق واختصر على نفسك الطريق، أنت ماذا تريد؟ سيقول لك صراحة إن كان صادقا: هو يريد أن يطعن في هذا الدين، لكنه يتستر بغطاء الدفاع عن السنة ومتى كتبت السنة وغير ذلك. يبدأ بمعاوية وأبي هريرة، ينتهي بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة هؤلاء هم من أشر الناس، ولا ينبغي لك أن ترضى أن يسب صحابي أو يذم في مجلس وأنت فيه. ولهذا يقول أحمد بن مشرف الأحسائي وهو عالم مالكي نظم مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في الاعتقاد، قال: وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخذ في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وإن وكن إن خلط معتذرا. يعني إذا خلط في هذا الباب لابد أن تعتذر لهم. ثم قال: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والصور. ولهذا كلام السلف يا إخوة كثير في النهي عن الخوض، لا تخوض. يعني أنا الآن لا تنتظر يوما أن أعقد دروسا في ما وقع بين الصحابة أبدا، لا يمكن أن يثار أمام عامة الناس، واضح؟ إذا أردت أن تقرأ هذا اقرأ كتاب العواصم من القواصم في بيتك. ولهذا لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يا شيخ حدثنا عما وقع بين الصحابة، فقال الشيخ: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم خير القرون، وسرد ما ذكر شيخ الإسلام في الوسطية عن الصحابة. شفتوا؟ الشيخ أراد أن ينبه السائل بأني لا أجيبك إلى ما تريد، لكنني أرشدك إلى ما ينفعك في دينك، وهو أن تعلم قدر الصحابة وما الواجب لي أنا ولزوجتي وأبنائي وأهلي نحو الصحابة، حبهم والترضي عليهم، معرفة ما الذي وقع في صفين وما الذي وقع في معركة الجمل، وماذا قالت عائشة، وماذا رد علي، ومن قتل الزبير، وماذا فعل طلحة. هذا لا يعنيني، أنا الذي يعنيني أنهم جميعا إن شاء الله تعالى في الجنة، هذا الذي يعنيني، واضح؟ بعض الناس دخل باسم الثقافة وحب الاطلاع خرج شيعيا زنديقا. احنا عندنا في تونس كلما سألت عن واحد قلت: كيف صار شيعيا؟ يقول: ذهب يدرس في إيران، ذهب يدرس في إيران رجع شيعي. واضح العملية، فهمتم؟ طيب، سلف كلامهم كما قلت لكم كثير، ومن ذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما سئل عن ما وقع بين الصحابة من قتال قال رحمه الله تعالى: قال تلك دماء كف الله عنها يدي، لا أريد أن ألطخ بها لساني. شفتم؟ أنت عافاك الله تعالى بأن لم تكن في ذاك الوقت ولم تكن في أحد الطرفين ولم تكن طرفا مما قتل الصحابة، إذن احمد ربك عن العافية واستغفر لهم جميعا. قال وام بن حوشب: اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأتلف القلوب عليهم، ولا تذكروا مساوئهم تحرش الناس عليهم. ولما قيل لعائشة: إن أناسا يخوضون في أعراض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن الله لم يرد أن ينقطع عنهم الأجر، فقيض الله لهم من يسبهم حتى يعطيهم من حسناتهم. يعني الصحابة جبال يوم القيامة يأتون بها من الحسنات، بعضها من فعلهم وبعضها يأتي مما سنوا من في الإسلام من السنة الحسنة، وبعضهم ممن سبهم. أنت سب الصحابة والعن، كل هذا في أجورهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في رواية: لا يقبل الله منه فرضا ولا عدلا، أي لا فرض عدلا صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نفلا. فمن سب الصحابة يا إخوة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذا قال القاضي عياض في الشفاء، قال: وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم وتنقصهم حرام ملعون فاعله. من فعل هذا فقد استوجب لعنة الله، ولعنة الله هي الطرد من رحمته. وها هنا سؤال: هل من سب الصحابة يكفر ولا لا يكفر؟ وهذه هي المسألة التي بعدها. سب الصحابة يا إخوة الكلام فيه طويل، ومما ينبغي أن يعلم أن الذي اتفق عليه أهل العلم أن الذي سب جميع الصحابة وقال الصحابة جميعا ارتدوا إلا أقواما قليلين وعدهم على أصابع يده، هذا كافر بالإجماع. اللي يقول أن الصحابة أغلبهم ارتدوا إلا بعض آل البيت وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وغيره، هذا كفر بإجماع المسلمين. ليش؟ لأن الله تعالى يقول: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأنت تقول كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وأنت تقول هؤلاء كفروا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولا أنت على حق؟ فهمتم؟ إذن الذي يقول ارتدوا جميعا كفر. ثاني، أن يسبهم أو أن يسب بعضهم باللعن والتقبيح، كأن يقول فلان فيه كذا، لكن ليس على وجه الحكم عليهم بالردة، فهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين. والثالث، أن يسب بعضهم لا على سبيل الدين، وإنما يقول فلان فيه بخل أو فلان فيه جبن، فهو لا يتكلم على الصحابة، يأتي إلى مثلا يأتي إلى معاوية ويقول معاوية ظلم، فهمتم؟ أو يأتي إلى غيره من الصحابة ويقول هذا الصحابي كان فيه نوع بخل، فهذا يعذر ويضرب ويشهر به ويبدع، لكنه لا يكفر. ليش؟ لأنه أولا لم يتسلط على جميع الصحابة، ثانيا لم يكفر، وإنما قال شيئا فيه نوع سب، فهمتم؟ لكن كما قال الإمام أحمد والإمام مالك من قبله، قالوا: إذا رأيت أحدا يتهم واحدا من الصحابة فاتهمه على الإسلام، لم يقولوا على السنة، على السنة هذا لا علاقة له بالسنة، فهمتم؟ اتهموا على الإسلام، هذا شوف أن الغالب يكون زنديق أصلا غير مسلم. وخلاصة القول يا إخوة، لماذا العلماء مختلفون في مسألة سب الصحابة؟ هل هي بعضها كفر وبعضها غير كفر؟ وسبب هذا الاختلاف أن تعلم أن سب الصحابة راجع إلى أمرين. الأمر الأول درجة السب، والثاني قدر الذنب. أما درجة السب فليس السب بالتكفير كالسب بما هو دون ذلك كوصفه ببخل أو جبن، فهمتم؟ والثاني ليس سب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كسب أحد الصحابة ممن لا يعرف في حقه نص خاص. ولهذا من رأيته يسب أبو بكر وعمر هذا اختم على قفاه بأنه ليس من المسلمين، واضح؟ فضلا على إنسان كل ما صلى الصلاة يسلم على اليمين يلعن أبا بكر وعمر وعلي صار يلعن عائشة وحفصة، هذا لا علاقة له بالإسلام. فهمتم؟ إذن من رأيته يسب واحدا من الصحابة في حقه نص واضح في فضله وأنه في الجنة، هذا لا شك أنه على شفير هلكه، لأنه وكأنه يقول أنت تقول وأنا أقول، فهو مستدرك على أعظم استدراك. يعني واحد يقول أبو بكر وعمر في النار، هذا مسلم؟ ليس بمسلم. إذا كان أبو بكر وعمر في النار من سيدخل الجنة من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، أكد لن يدخلها أحد. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة السب يختلف باعتبار درجة السب، والثاني منزلة أو قدر المسبوب من الصحابة، ولهذا يختلف الحكم. فهمتم؟ المسألة التي تليها وهو أن وقد ذكرتها لكم أن سب الصحابة يا إخوة في الحقيقة هو سب للشرع، لأن من سب الناقل سب المنقول، ومن سب السند سب المتن. متن القرآن ومتن السنة من جهة السند الصحابة، أما القرآن فالصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، أما السنة فالصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أيضا وحي من عند الله، واضح؟ إذن من سب الصحابة وحكم عليهم بالكفر والزندقة والردة فهو يريد أن يقول أن الشريعة باطلة جميعا. ولهذا قلت لكم إذا حاورت مثل هؤلاء قل له اختصر علي الطريق وقل أنت لا تؤمن بالقرآن والسنة. ولهذا الشيعة عندهم كتاب إيه؟ لا مصحف فاطمة هذا أمر آخر، نعم، لكن عندهم كتاب للطبرسي اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهذا الكتاب من العجيب أن طبعوه في الحجر الصحي في سنة 2020 لأنهم يخفونه، طبع أنا رأيت طبعة سنة 2020 وطبعة 2021 جديدة للتو خرجت بتحقيق فاخر. اكتب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. إذن هم يصرحون وبعضهم لا يصرح، ليش؟ لأن عندهم التقية، وإلا هم متفقون بأن هذا المصحف هذا لا علاقة له بدينهم. الأمر الآخر وهو ما الذي يقع لمن سب الصحابة؟ يقول الشوكاني رحمه الله تعالى جرت سنة الله سبحانه أنه ما خاض أحد في عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رأى الناس فيه من آيات الله عجبا، وما تلوث أحد بسب الصحابة إلا رأيته محتقرا ذليلا مهينا في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله تعالى قد أعلن العداوة والحرب على من آذى له وليا، فكيف بمن آذى سادات الأولياء بين بعد الرسل والأنبياء. فهمتم؟ في البخاري من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن آذى جميع الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ذكر أبو بكر بن العربي قال لو سألت اليهود من أفضل أمتكم سيقولون أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من أحسن أمتكم سيقولون حواريو عيسى، ولو سألت الشيعة من أسوأ أمتكم سيقولون أصحاب محمد. فهمتم؟ فقولهم يستلزم أن الله أرسل أحسن نبي وأنزل عليه أعظم كتاب وأعطاه أعظم دين وشرع وأحاطه بعصابة من المنافقين مجرد أن مات قتلوا ابنته، ثم يقدحون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون عائشة فيها كذا وكذا، والله تعالى يقول بعد أن برأ عائشة في سورة النور يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فجعل الله تعالى عدم العود لسب عائشة شرطا في الإيمان، فمن عاد إلى اتهام عائشة في عرضها فاختم على قفاه بأنه كافر لا علاقة له بهذا الدين، لأن الله يقول قولا وهو يقول عكسه تماما. فهمتم؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتابه الصارم المسلول، الصارم المسلول كتبه شيخ الإسلام لما شتم واحد نصراني النبي صلى الله عليه وسلم، كتب شيخ الإسلام كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، واستفاد منه فيه رحمه الله تعالى من كتاب القاضي عياض الشفاء، لأن القاضي عياض تكلم على هذا الباب، فشيخ الإسلام استفاد من كتاب الشفاء للقاضي عياض. يقول شيخ الإسلام يقول: ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يسيرون بمذهبهم وقد ظهرت لله فيهم مثلات. انتهى. وكلام شيخ الإسلام هنا مهم، يقول أن الذي يبدأ بسب الصحابة ستراه مع الأيام يتزندق، أو أنه أصلا زنديق لكنه تستر بهذا المذهب، كما فعل عبد الله بن سبأ ابن السوداء، يهودي تستر بمذهب الشيعة حتى يسب عثمان، ثم انتهى به الأمر إلى أن قال لعلي: أنت الإله حقا، فجاء بالكفر الصراح وحرقهم علي كما لا يخفى عليكم. إذن إما أن يكون أصله غير زنديق ثم يتزندق بسب الصحابة، لأن الله تعالى قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وذكرت لكم في أكثر من موطن أن من أعظم عقاب السيئة في الدنيا السيئة بعدها، لأن الذنوب مواريث، فخذلان الله للعبد بأن يخذل بسيئة بعد السيئة، فهو يبدأ بسب الصحابة ينتهي بالزواج والكفر وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هو أصلا زنديق وتستر بهذا المذهب. وبعض الناس من فرط حماسه للقضية الفلسطينية تجده كل إنسان تكلم في هذه القضية بكلام يعجبه تأثر به، ولو كان هذا المتكلم زنديقا سابا للصحابة رضي الله عنهم. هل تتوقع أنت في إنسان يسب الصحابة ويقدح في هذا الشرع ولا يؤمن بملتك أصلا تظن منه أن ينصر القضية الفلسطينية؟ لن ينصرها. لا خير في نصرة تكون مع هؤلاء القوم. ولهذا بعض الحركات التي جاءت في هذه الأمة أفسدت على الناس دينهم. ليش أفسدت عليهم؟ تجد في نفس الجماعة النصراني والشيعي والغالي المتصوف ويقول العقيدة نخليها جانبا وهدفنا واحد. الله تعالى يقول: واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب كيف تعتصم على شيء أنتم لم تتفقوا عليه أصلا؟ ولهذا دائما يا إخوة حفظ رأس المال مقدم على الربح ولا؟ أنت تريد تربح ضيع رأس المال؟ الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران، كما يقول القحطاني في نونيته. رأس مالك هو دينك وعقيدتك، إذا ضيعتها ضعت ولا ينفعك الربح بعدها. وقد كتب أهل الإسلام قديما وحديثا كتبا في هذا الباب، منها النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب للضياء المقدسي، وهذا الكتاب عظيم وموجود ومطبوع وموجود على الشبكة، والكتاب يقع في أقل حتى 150 صفحة. فهمتم؟ بيّن فيه رحمه الله تعالى خطر سبهم، وذكر قصصا كثيرة في أقوام أبتلوا بسب الصحابة انتهى بهم الأمر. ولهذا لا يخفى عليكم قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: اللهم سدد رميه وأجب دعوته، أو سدد رميته وأجب دعوته. فكان سعد مجاب الدعوة، ولما كان في المنبر مرة في العراق وقال: كيف سيرتي فيكم؟ قال رجل من الرعية يريد الرياء والسمعة بين الخلق، قال: أنت رجل لا تعدل بالسوية، لا تقسم بالسوية، ونعم لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية ولا تخرج في السرية، أو لا تغزو في السرية، أي أنت جبان وظالم ولست أهلا لهذه الولاية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فاللهم أطل عمره وأعمي بصره وعجل فقره وعرضه للفتن. وقع كل ما قال وما دعا به سعد، فكان هذا الرجل يرى في آخر حياته أعمى البصر، فقير المال، كبير السن، إذا مرت مرأة وأحس بأن مرأة مرت يمسكها، فإذا قال له الناس ما الذي وضعك في هذا الحال، قال أصابتني دعوة سعد. واضح يا إخوة؟ وقد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في آخر الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، وذكره الذهبي، وقال إسناد هذه القصة كالشمس، أن رجالا تباحثوا مسألة في الفقه وكانوا أحناف، وهذه المسألة هي مسألة المصرات، معروفة من درس الفقه وعمدة الأحكام في الصحيحين يعرفها، وهي بيع دابة مصرات. ايش معنى مصرات؟ أي أن صاحبها يحبس عنها ولدها، يخبي الضرع حتى لا يقربها ولدها فينتفخ الحليب فيخرجها ويبيعه، يقول هذه حليبها كل يوم هكذا، وهي لا، هو فقط لأنه قد حبس عنها ابنها فهي مصرات. هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشترى أحدكم مات فليرجحها ومعها صاع من تمر. ليش؟ لأن اللبن قد استعمله، بحثها في كتب الفقه. الذي يعنينا أن الذي روى حديث المصرات أبو هريرة في الصحيحين، فتباحث هذان الرجلان في مسجد دمشق هذه المسألة، فقال أحدهما ما دليلك عليها؟ قال حديث أبي هريرة في المصرات. قال أبو هريرة كاذب هكذا. قال راوي القصة، قال فبينما هم كذلك إذ نزلت حية من السطح فجاءتهم جميعا، هم جالسون، قال وكأنه من اللي رآها عرف أنها له، قال فهرب فأدركته فلسعته فقتلته ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه القصة يقول الذهبي إسنادها كالشمس، وهي قريبة من عهده، من عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واحد يقول لك هذه قصص، يقال لنا نحن لا نحتاج القصص، احنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين، هذا حديث صحيح أو حسن. إذن ذكر الضياء المقدسي في هذا الكتاب قصصا كثيرة، وهو كما قلت لكم النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب. أيضا لملا علي القاري كتاب شم العوارض في ذم الروافض، ولمحمود شكر الآلوسي العراقي رحمه الله تعالى كتاب سماه صب العذاب على من سب الأصحاب. فهمتم؟ صب العذاب على من سب الأصحاب. ومن العجيب يعني أن عالما متقدما اسمه ابن المرزبان، وبعضهم يقول المرزبان، كتب كتابا سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. تعرف الكتاب هذا ولا من سمع به؟ أراد أن يبين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن بعض الكلاب يفي بالعهد ويعرف المعروف لأهله، ولهذا الكلب يقولون وفي، وبعض الناس لا يعرف معروف ولا يعرف للوفاء عهدا ولا طريقا، فتراه تعمل له معروف اليوم يدور عليك من الغد. فهو كتب هذا الكتاب في موضوع آخر، لكن لا شك أن من يسب الصحابة هو داخل في كتاب ابن المرزبان، ما أنه يفضل كثيرا من الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ليش؟ لأنك إذا كنت لا ترى المعروف لمن كان سببا في هدايتك للإسلام فأنت لا قيمة لك، والكلب يفضل عليك من هذه الجهة. والله تعالى لما تكلم على علماء السوء قال كمثل الكلب، إن تحمله يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تاعب في الذهاب والإياب. واضح؟ وقال تعالى عن من أن عنده علم ولا يعمل به قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. فتشبيه الخلق أو بعض الخلق بالبهائم إن هم أو هم أضل، أو بالكلاب أو بالحمير، هذا موجود في نصوص الشرع. وعليه فنقول من لم يفي للصحابة بقدرهم وذمتهم فإنه داخل في هذا الكتاب. طيب، بقي لنا ربع ساعة تقريبا، إذن ننتقل إلى المبحث الذي بعده. أنهينا مبحث الصحابة، واضح يا إخوة؟ إذن مبحث الصحابة أطلت فيه لسببين. أولا المزني رحمه الله تعالى فصله تفصيلا طويلا، والأمر الثاني أن هذا الباب البلاء فيه عظيم، ولا يقولن أحدكم ومن يسب الصحابة، يعني ليش نتجاهل، انظر حولك ستجد. في المغرب العربي أنت اذهب وفتش عن التشيع والرفض ستجد، في بلاتوهات التلفزة والحديث إذا تكلموا عن الصحابة يقولون هم رجال ونحن رجال، فهمتم؟ وغير ذلك، فلا نكذب على أنفسنا، هذا التيار موجود، وانظر الشيعة عندهم دولة، وليس العيب على الشيعة أنهم يرون مذهبهم، فإنهم يظنون أنهم على حق، لكن العيب على رجل من أهل السنة يسكت على مذهبهم، هذا العيب، واضح؟ ويغتر يقول سمعت بعضهم يقول نحن لا نسب الصحابة. إذن أنت سني، ليش يعني؟ ما الذي تميز مذهبك؟ واضح؟ وإن كنا نقر بأنهم ليسوا على دركة واحدة، فما الزيدية أخف والروافض الإمامية أكثرهم، وبعضهم النصيرية هذا لا علاقة لهم بالإسلام أصلا، بل لا شك في كفر من شك في كفرهم بإجماع المسلمين، هذا لا يعبدون الله أصلا، وبعضهم من يعبد الله ويشرك به، فتراهم يقفون على قبر الحسين ويقولون نظرة عين يا حسين، لا يدعونهم، لا نظرة عين يا حسين، يعني يظنون بأن الحسين بمجرد النظر إليهم يبرأ مريضهم ويرزق فقيرهم، وهذا شرك وكفر ليس بعد كفر. بل قال قائلهم إن أئمة يعلمون الغيب، ومن الغيب الذي يعلمونه أنهم يعلمون متى سيموتون. قال وقد بلغ أئمتنا عند الله منزلة لم يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا مخطوط في كتبهم. يأتيك واحد غبي يقول أنتم تفرقون بين الشيعة والسنة والعدو واحد، أكثر عداوة من الذي ينكر يقول هذا، غلط، فهمتم؟ بل اليهودي والنصراني باطله واضح وظاهر، ولا يغتر واحد مسلم بنصراني، لكن يغتر بهذا الرجل الذي ربما أرخى لحيته وقال هلما لنقاتل العدو، فهمتم؟ ولهذا كلما جاءت فتنة سياسية ترى بعض الناس يتأثر بمذهبهم، وأنا دائما أذكركم لا تساوم على دينك مهما رأيت. يقول بعدها المزني رحمه الله تعالى، وهو مبحث آخر، يقول ولا نترك حضور صلاة الجمعة وصلى مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج أي والحج معه. إذن بعد أن أنهى المزني رحمه الله تعالى، شيخ كم بالله بالضبط مازال ذكرني بالله نعم. إذن بعد أن أنهى مبحث الصحابة تكلم على مسألة أخرى، وهي مسألة السمع والطاعة. السمع والطاعة تكلمنا حولها، لكن هنا مسألة أخرى، وهي أن الجهاد والحج يكونان مع أمير المسلمين وإمامهم وحاكمهم. ولهذا قال ولا نترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها أمر لازم، وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، فهم يقولون نصلي مع كل بر وفاجر. ليش؟ لأن هذه العبادات تحتاج جماعة، فإذا تفرق شذر مذر لا يقوم لهم حال، ولهذا نهينا عن إكثار الجمعات في نفس القرية. ليش؟ الأصل أن الجامع يجمع الناس، ولهذا العيد يكون واحد في مصلى ويجتمع عليه الناس، مش هذا يصلي هنا وهذا يصلي هنا وهذا يصلي. هذه عبادات الأصل فيها الاجتماع إلا ما اضطر إليه الناس. لا تستطيع في مدينة ليون تجعل مسجد واحد أو عيد واحد، لكن قلل ما استطعت، خاصة في الشعائر الكبرى كالجمعة والأعياد. ولهذا يقول أبو الحسن الأشعري في الإبانة، وأبو الحسن الأشعري يا إخوة الذي ينتسب إليه الأشاعرة مر بثلاثة أطوار، فقد بقي 40 سنة على دين المعتزلة، وكان متأثرا بزوج أمه أبي علي الجبائي، وكان من رؤوس المعتزلة، ثم ذهب إلى العراق واستحسن رأي محمد بن سعيد بن كلاب، فدخل في مذهب الكلابية، ثم غير فيه بعض الأمور، ولإمامة بن إسماعيل الأشعري صار هذا المذهب ينسب إليه، فصار الناس يقولون مذهب الأشاعرة نسبة إلى مذهب الكلابية الذي دخله رجل اسمه أبو الحسن الأشعري. ثم في آخر حياته رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال، وإن بقيت عنده رواسب المذهب القديم على سبيل التفصيل، لكن هذا بحث في غير هذا الموطن، لكن الذي يعنينا أنه كان معتزليا ثم كلابيا ثم صار على طريقة أهل الحديث، وكتب هنا 3 كتب. الأول مقالات الإسلاميين، وهو من أحسن الكتب التي تكلمت على الملل والنحل، أحسن من كتاب الشهرستاني. والثاني رسائل أو رسالة إلى أهل الثغر، وذكر فيه إجماعات كثيرة في السنة، والثالث كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وفي هذا الكتاب بيّن معتقد أهل السنة والجماعة، فأثبت العلو والقدر، وأثبت كثيرا من الأمور التي ينكرها الأشاعرة اليوم. ولهذا الأشاعرة أغاظهم هذا الكتاب فيقول هذا الكتاب لا يثبت، وقال غير صحيح. أولا هو ثابت بالسند عنه، ثانيا ما في كتاب الإبانة موجود في رسالة لأهل الثغر وموجود في مقالات الإسلامية، فهمتم؟ يقول أبو الحسن الأشعري، يقول ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر، كما روي أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج، ثم قال ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بإنكار المنكر بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة، وهذا مر الكلام عليه. الذي يعنينا هو أن هذه الشعائر العظيمة إنما تصلى مع إمام المسلمين أو من ينوبه. ولهذا لو كنت في بلد مسلم وجاء مسجد بني بطريقة غير رضية، تفهموا؟ لا تصلي فيه، لا تصلي فيه. هذا المسجد غير رسمي، أو أن الدولة لم ترخص فيه والناس يجتمعون، فهذا سبيل لشق عصا المسلمين، لا تصلي معهم، فهمتم؟ بعض الناس في البلاد مثلا يذهب ويتكلم ويلقي ربما دروسا، والدولة مثلا تمنع أن يلقي إنسان إلا بترخيص، ويأتي ويتكلم في الناس. ولهذا منذ سنتين في تونس جاني أحد الإخوة قال نريد بك أن تصلي لنا العيد، يعني قلت له حتى لم تقول حتى الظهر ولا الجمعة، العيد مرة واحدة. قلت له لا. قال لي نحن سنطلب ترخيصا. قلت له أنت تعتقد ثم تستدل، الأصل أنك تستدل ثم تعتقد، يعني قلت له هات الترخيص ثم نصلي، مش بعد ما نصلي تذهب تأتي بالترخيص. إذن أنا خطبت بدا رخصة، قلت له ولو أتيت بالرخصة لن أفعل، لأن هذه من أنا حتى أصلي بالناس العيد، فهمتم؟ لكن بعض الناس ربما يأخذه الحماس والفرح بأن الناس جاءوه فيذهب ويصلي في الناس. شفت الذين يأتوك بعد الخطبة ويقولون لك أحسنت، هم أنفسهم سيذهبون ويرفعون أمرك إلى السلطات. ولهذا لا تغتروا بمدح الناس وثنائهم، أنتم أعلم بأنفسكم من الناس، وإياكم أن تدخلوا في شيء فيه فوضى. الفوضى يا إخوة لا تأتي إلا بالشر والبلاء، شيء غير رسمي لا تدخل فيه. ولهذا أنا إذا كنت في مسجد لا أقيم حتى الصلاة في البلاد، لا أقيم الصلاة، اللهم إذا بقيت وحدي وطلب مني الإمام، وإلا لا أقيم حتى الإقامة لا أقيمها. ليش؟ لأن هذه أمور لها أهلها، هناك المؤذن وهناك المقيم وهناك الإمام الخمس صلوات وإمام الجمعة وهناك المنظف. أنا لا أدخل في شيء لم يطلب مني الناس فيه أمرا. ليش؟ حفاظا على هذا الأصل وهو عدم الفوضى وعدم تفريق جماعة المسلمين. ولهذا يقول بعدها المزني، يقول وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها أمر لازم. ولهذا لما دخلوا الخوارج وحصروا عثمان في بيته ولم يتركوه حتى يخرج يؤم الناس قاتلهم الله، جاء الناس إلى عثمان وقالوا له إن الذي يؤم الناس الآن رجل من الخوارج، يعني هم مسكوا كل شيء وبلغة العصر وكأن انقلاب، يعني فهمتم، ومسكوا المسجد النبوي الشريف، وأما القوم رجل صاحب فتنة منهم. فجاءوا يشكون هذا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه، فقالوا له إنك إمام عامة، والذي صلى بالناس الآن ويصلي بهم إمام فتنة، فما تأمرنا أن نفعل؟ شوف عثمان رجل العاقل رضي الله عنه وهو محاصر في بيته ويعلم أنه مقتول بعد حين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. قال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه وبوب عليه باب إمامة المفتون والمبتدع. قال الحسن البصري قال تصلي وعليه بدعته، أن تصلي الصلاة والبدعة عليه، أمر لا يعنيك أنت، فهمتم؟ ولهذا نصلي مع كل بر وفاجر. شوفوا عثمان لم يقل لا تصلوا خلفهم أخرجوني، لا، قال الصلاة عبادة تحتاج إلى الاجتماع، صلوا أنتم عليكم لكم الأجر، وهذا صاحب الفتنة والظلم عليه الإثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ولاة والأمراء في آخر الزمان، قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليه. ولهذا من الصحابة من صلى وراء الحجاج، وتعلمون ظلم الحجاج وبغيه، لو واحد من العلماء الآن رأوه في الصف الأول وراء حاكم ظالم قالوا كيف يصلي؟ ابن عمر صلى وراء الحجاج الذي كان يقتل العلماء وهم حتى بقتله والبطش بالصحابة، بل هو الذي قتل عبد الله بن الزبير، ولما قتله أرسل إلى أمه أسماء وقال لها لقد قتلت ابنك، قالت له أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك دنياك وآخرتك. فهمتم؟ ولهذا لا يقول واحد أن الصحابة لم يصلوا إلا وراء العدول، لا، صلوا وراء الحجاج، بل صلى ابن مسعود وراء ابن عقبة ابن أبي معيط الوليد بن عقبة، وهذا الرجل كان يصلي بهم سكرانا، فصلى بهم الفجر، ثم بعد الصلاة قال للناس أتريدون أن أزيدكم؟ تعرفوا هذه ولا؟ قال عبد الله بن مسعود لازلنا معك في زيادة إذا زدت. أتظنون أن ابن مسعود لا يعلم الحكم؟ لكن ابن مسعود يخاف على دماء المسلمين، ولا ابن مسعود أشجع منهم ألف مرة، وعنده من الإيمان والصدق واليقين والحق وبموعد الله أكثر مما تتصور، وهو من خيرة الصحابة وأفضلهم. لكن الصحابة لا ينظر أحدهم إلى محل أنفه، إنما ينظر إلى دماء المسلمين هل تحقن ولا لا تحقن. بعض الناس غبي جاهل يتكلم ولا يدري تبعة الكلام الذي سيقوله، فتراه يهيج الناس ويحمسهم، فإذا قتلوا قال رحمهم الله قتلوا ظلما. طيب من الذي قتلهم؟ فهمتم؟ الحاصل أن هذا الباب باب عظيم، إن شاء الله تعالى ما يتعلق به من أمور في الدرس القادم، ثم نمر إلى خاتمة هذه الرسالة العظيمة، وإن شاء الله نكملها ربما بعد درسين أو ثلاثة بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.